جزء. قلنا قول المؤلف رحمه الله تعالى نقول في تأييد الله ما تقولون وفي خلاف إن الله وحده لا شريك له. إما كذا وكذلك سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته بثلاث جمل. الجملة الأولى ما هي؟ نعم. لا. ليس كمثله شيء توكيد لتوحيد الأسماء والصفات. الجملة الثانية لا ولا شيء يعجزه توكيد لتوحيد الربوبية. أبا عبد الله ولا إله غيره توكيد لتوحيد الألوهية. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. واحد في ماذا؟ في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. ثم أكد هذه الأنواع أنواع التوحيد بثلاث جمل. الجملة الأولى لا شيء مثله توكيد لتوحيد الأسماء والصفات، ولا شيء يعجزه توكيد لتوحيد الربوبية، ولا إله غيره توكيد لتوحيد الألوهية. ذكرنا بعض القواعد التي تتعلق بقوله ولا شيء يعجزه. ما هي هذه القواعد أبا الحارث؟ نعم. النفي مجمل والإثبات مفصل. هذه هي الطريقة القرآنية، نفي مجمل وإثبات مفصل. نعم. النفي وسيلة يا أخوة، النفي وسيلة وليس غاية. فالمراد من النفي إثبات ما لا كمال الضد. النفي وسيلة وليس غاية، أما الإثبات غاية. ما المراد يا أخوة؟ المراد إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. فإذا نفينا عن الله سبحانه وتعالى صفة فيها عيب أو فيها نقص أو فيها مشاركة أو فيها عجز، فماذا نعني وماذا نقصد بالنفي؟ إثبات كمال الضد. إذن النفي والسلب مقصود لغيره ليس مقصودا لذاته. لذا جاء النفي في الكتاب العزيز وكذلك في السنة، جاء النفي مجملا وجاء الإثبات مفصلا. خيرا إن شاء الله. إذن النفي لثبوت كمال ضده. وعكس طريقة من أهل الكلام فإنهم أتوا بالنفي المفصل وبالإثبات المجمل. طيب، هل هذا النفي الذي أتوا به من الكتاب والسنة ومن الوحي؟ لا، ما أتوا بالنفي من الوحي ولا من الكتاب، لا من الكتاب ولا من السنة، وإنما من عندهم. خيرا إن شاء الله. طيب، هل النفي المجرد فيه مدح؟ النفي المجرد فيه مدح وليد؟ أولا ليس فيه مدح، وثانيا فيه إساءة أداء. بدليل ماذا يا أخي؟ دليل عقلي اجتماعي مازن. إذا قلنا لملك أنت لست بزبال، نعم، ولا كذا ولا كذا، طيب هل يفرح بمدحك هذا؟ لا يفرح، وإنما يعاقبك على هذا الوصف، لأن النفي المجرد ليس فيه مدح وإنما هو إساءة أدب. متى تكون مادحا؟ إذا نفيت أخي أحمد، إذا أجملت النفي، إذا أجملت النفي أجملت في الأدب. وصلنا إلى أين؟ والتعبير عن الحق. قال والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. نريد الحق، نريد أداء الحق. وبما نعبر عن الحق؟ قال والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. إذن هناك أمران، الأول إرادة الحق، الأمر الأول إرادة الحق، والأمر الثاني التعبير عن إرادتك هذه بماذا؟ بالألفاظ الشرعية. لأن بعض الناس يريدون الحق، أهل الكلام أرادوا الحق أم أرادوا الباطل؟ أرادوا الحق كلهم. أرادوا ماذا يا أخو؟ أرادوا تنزيه الله سبحانه وتعالى أم لا؟ أرادوا تنزيه الله وأرادوا توحيده سبحانه وتعالى، لكن بما أنهم لم يعبروا عن الحق بالألفاظ الشرعية عدلوا عن سبيل الوحي إلى سبيل ماذا؟ أهل الكلام والمنطق والفلسفة، عدلوا عن الحق. إذن هناك أمران، الأول إرادة الحق، والثاني ماذا؟ التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية. الوسيلة لابد أن تكون شرعية كما أن الغاية هي شرعية. والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات. كيف يعرضون؟ نحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى. كيف تقول؟ نقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما لا أقول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعبر عن نزوله بما عبر به من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نقول وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك، نقول كما قال الله سبحانه وتعالى. أما المعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. المعاني والألفاظ، المعاني والألفاظ، المعاني هي المقصودة والألفاظ هي الوسائل الدالة عليها. المعاني والألفاظ، فما هي المعاني التي نقصدها نحن أهل السنة؟ المعاني التي ثبتت في الكتاب والسنة، هذه هي المعاني المقصودة. إثبات مفصل لصفات الله سبحانه وتعالى ونفي مجمل، هذه هي المعاني المقصودة التي نقصدها نحن. ما هي المعاني؟ نجملها في قولنا إثبات للكمالات بلا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل. هذا المعنى المقصود يا أخوة في باب الأسماء والصفات. ما المعنى المطلوب المقصود؟ أن ننزه الله تنزيها بلا تعطيل، وأن نثبت له الكمالات الصفات الكاملة إثباتا بلا تمثيل. هذا المعنى هو المقصود لدينا. فما هي الألفاظ التي نعبر بها عن هذه المعاني؟ الألفاظ الشرعية. نقول إن الله سبحانه وتعالى يسمع لا كسمعنا، يبصر لا كبصرنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويبطش لا كبطشنا، ويجيء لا كمجيئنا، وينزل لا كنزولنا. لماذا؟ لأن هذه الصفات مضافة إليه فهي تليق به سبحانه وتعالى، كما أن ذاته لا تشبه الذوات كذلك صفاته سبحانه وتعالى لا تشبه الصفات. نعم. أما هم ما قالوا ينزل، لا، قالوا لا ينزل، قالوا لا يغضب، قالوا لا يفرح، قالوا لا يضحك، قالوا كذا، نفوا ما أثبته الشارع. إذن المعاني التي قصدوها ما هي؟ والألفاظ التي استخدموها للتعبير عن تلك المعاني ما هي؟ أما ألفاظهم فهي مبتدعة بلا شك. الألفاظ التي استخدموها، انظروا يا أخوة ما هي ألفاظهم؟ إثبات مجمل ونفي مفصل. من نفيهم كما قرأنا في الدرس السابق ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة. طيب، هل هذه الألفاظ هي ألفاظ قرآنية؟ الألفاظ ليست شرعية، هذه هي الألفاظ. ماذا يريدون من هذه الألفاظ؟ ماذا يريدون من هذه الألفاظ أن تعبر لهم عنها من المعاني؟ ما هي المعاني المقصودة لديهم؟ قلنا المعنى المقصود عندنا ما هو يا أخوة؟ إثبات للكمالات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. ما المقصود لديهم؟ بعضهم غلا وبعضهم ماذا؟ جفا. بعضهم قصد التعطيل وبعضهم قصد ماذا؟ التمثيل، بمعنى أنهم غلوا في جانب على جانب آخر. ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ، من المعاني مثلا، من المعاني المبتدعة لديهم، يقولون أن الله ليس بجسم. ماذا يريدون بكلمة ليس بجسم؟ نفي ماذا؟ الصفات الواردة في السنة. ويضع رب، حتى يضع رب العزة قدمه عليها، على ماذا؟ على جهنم. يقولون لا، لا نقول لله القدم. لماذا؟ لأن الله ابتدعوا معنى. ما هو المعنى الذي ابتدعوه؟ إن الله ليس بجسم، إذن لا نقول لله قدم. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقولون لا نثبت لله الأصبع لأننا قلنا إن الله ليس بجسم. فهم ابتدعوا معنى ابتداء، ثم ماذا؟ عطلوا هذه الصفة. فهم ماذا يا أخوة؟ يعرضون الكتاب والسنة على ما ابتدعوه من المعاني، ويحكمون على الكتاب والسنة بماذا؟ بالمعاني المبتدعة لا العكس. قال ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة، إذن هذان السطران وهذه الفقرة هي قاعدة أهل البدع. ما هي قاعدتهم في هذا الباب؟ يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم، معانيهم وألفاظهم. وأما أهل الحق والسنة والإيمان ما هي قاعدتهم وما منهجهم؟ فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق. لماذا الحق لم يقل هو الحق؟ إعراب، هو الحق أم هو الحق؟ هو ها؟ يلا يا أخي شارك أبا روح. بدل من هو خيرا أمشي معك. طيب بدل من هو، بدل من هو حق منصوب، والبدل يتبع المبدل منه. الحق منصوب أم مرفوع؟ منصوب. والبدل يتبع المبدل منه، هو ضمير رفع أم ضمير نصب؟ إذن ليس ببدل. مفعول به ثاني. لماذا؟ فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق، مفعول به لماذا؟ قاله ها أبا عبد الله ليجعلون، يجعلون ما قاله الله ورسوله الحق، مفعول به ليجعلون، وما قاله الله ورسوله مفعول أول، الحق مفعول به ثاني. وما موضع هو من الإعراب أحمد؟ ضمير فصل لا محل من الإعراب، ضمير فصل. نعم، الذي يجب اعتقاده واعتماده. أهل الحق والسنة والإيمان يجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء. طيب إذن ماذا نفعل بما قاله أولئك؟ قال إما أن يعرض عنه إعراضا جمليا، نعرض عما قالوا، نقول هذا الكلام هراء، يعني ما لنا حاجة بهذا الكلام، ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا جثة ولا لحم ولا دم ولا شحم، هذا الكلام لا ما لنا علاقة به، وإنما كلامنا في ماذا؟ فيما قاله الله ورسوله. فإما أن يعرض عنه أي عما قاله أهل الكلام إعراضا جمليا، أو يبين حاله تفصيلا. كيف؟ هذا الكلام المسبوق المذكور سابقا يا أخوة، يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة، موقفنا من هذا الكلام ما هو؟ إما الإعراض عنه بالجملة، إعراض عنه بالجملة، أو ماذا؟ نقول فيه تفصيل. قولكم ليس بجسم، إن أردتم تشبيه الله بجسم المخلوق فهذا نعم كلام صحيح. إن أردتم بقولكم ليس بجسم نفي الصفات الواردة، الأصبع لله سبحانه وتعالى، وإن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، إثبات العينين، نفي العينين، إن قصدتم بقولكم ليس بجسم نفي الصفات هذا القول ليس بحق. هكذا فيه تفصيل نقول. فماذا قال؟ إما أن يعرض عنه إعراضا جمليا، أو يبين حاله تفصيلا. يبين حاله، حال ماذا؟ أبا حذيفة، أي كلام؟ أي كلام؟ قولهم، الكلام الذي يقولونه هم. نعم، انظروا، افتح قوس، ويحكم، ويحكم عليه بالكتاب والسنة، لا يحكم به على الكتاب والسنة. ويحكم عليه بالكتاب والسنة، نحن نحكم على قواعدهم وعلى معتقداتهم وعلى أقوالهم بالكتاب والسنة، لا أننا نحكم على الكتاب والسنة بماذا؟ بأقوالهم. نقول ماذا؟ إذا نجعل الأصل هو ماذا؟ ما هو الأصل؟ الكتاب والسنة. نقول نأتي إلى كلامهم هذا، قولكم على سبيل المثال لا داخل العالم ولا خارجه، طيب لا يتحرك، نقول لهم ماذا تقصدون؟ ربنا جل وعلا أثبت في كتابه، والنبي عليه الصلاة والسلام أثبت له في سنته أن الله سبحانه وتعالى ينزل، وأن الله يجيء، وأن الله يأتي، وأن الله يتكلم. طيب ماذا تقصدون؟ هذا الذي قاله الله ورسوله هو الأصل، وما قلتموه أنه لا يتحرك هذا كلام باطل، حكمنا على قولهم بما موجود في الكتاب والسنة، لا أننا نحكم على الكتاب والسنة بما قالوه، لأنهم هكذا يفعلون، يقولون بما أن علماء الكلام أئمة الكلام كتبوا لنا في العقائد أن الله لا يتحرك، إذن كيف نقول أن الله ينزل؟ لا، لا ينزل. لماذا لا ينزل؟ ما الذي جعلك أن تنفي ما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول لأن موجود في كتب العقيدة أن الله لا يتحرك، إذن ماذا؟ ننفي. فحكموا على الكتاب والسنة بماذا؟ بأقوالهم، وهذا كلام فاسد. ولذا كما قلنا أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، بخلاف أهل البدع فإنهم يعتقدون ثم يستدلون، فما خالف من الكتاب والسنة عقائدهم أولوه أو حرفوه أو ردوه. نعم. والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، أي النفي، ليس بكذا ليس بكذا، وهكذا يقولون. وأما الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم قادر حي، هكذا يثبتون بعض الصفات. وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة، ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات. انظروا، أولا مخالفتهم الأولى هي ماذا؟ أكثر عقائدهم السلف والنفي بخلاف القرآن. ثانيا، وطريقتهم في النفي ليست الطريقة القرآنية، القرآن أيضا فيه نفي الصفات، لكن ما هي الطريقة القرآنية يا أخو في النفي؟ نفى الله سبحانه وتعالى في كتابه عن نفسه ماذا؟ نفى عنه صفات النقص والعيوب، ما هي؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعجزه شيء، نعم، والظلم، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يؤوده حفظهما، نعم، وكذلك النسيان والغفلة، وما كان ربك نسيا. يعني نفى عن نفسه سبحانه وتعالى الصفات التي فيها نقص وعيوب، أو نفى عن نفسه ماذا؟ المماثلة والمشاركة. هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد؟ وهكذا، هذه هي الطريقة القرآنية في النفي. أما طريقتهم تخالف الطريقة القرآنية، لذا قال وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة. هذا الكلام المذكور لنا يا أخوة عنهم، هل هذا منقول عن الكتاب والسنة؟ لا. ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات. هناك طرق عقلية أيضا يا أخوة تستخدم، طرق عقلية لأنها توافق القرآن وجاءت في القرآن، كذلك هم ما رجعوا إلى هذه الطرق، فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انظروا إلى هذا النفي، ليس كمثله شيء، هذا يكفي نفي ماذا؟ مجمل أم لا؟ مجمل، ليس كمثله شيء. فإن قلنا ليس كمثله شيء، هذا دل على ماذا؟ لإنفراده بالكمالات، أن الله جل وعلا متفرد بكل الكمالات، لذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذا الإثبات ما يقر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال. نعم، فهو سبحانه قال ففي هذا الإثبات ما يقر معنى النفي. ما معنى هذا؟ ففي هذا الإثبات السميع البصير ما يقر معنى النفي. ما هو معنى النفي؟ إذن معنى النفي أيضا إثبات النفي، أيضا المراد من النفي ماذا؟ إثبات الكمالات. لماذا ليس كمثله شيء؟ لثبوت كل الصفات الكاملة له سبحانه وتعالى، فلذا ليس كمثله شيء، هو السميع هو البصير. هل هناك أحد يسمع كسمعه؟ أبدا لا، أن الله سبحانه وتعالى يسمع جميع اللغات وجميع الأصوات وفي جميع الحاجات وفي آن واحد، فهل هناك من يسمع مثل سمعه؟ أبدا لا، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصف به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. نزيد شيئا آخر كما ذكرنا، ماذا؟ ولا في حقوقه. لماذا يا أخوة؟ إلى هنا ما يخالفنا أهل الكلام أن الله لا يماثله شيء في صفاته ولا أسمائه ولا في أفعاله، لكن الخلاف في ماذا يا أخوة؟ في الحقوق. عند أهل الكلام يا أخوة جهلوا هذا المعنى الأخير، النوع الرابع الذي هو ماذا؟ لا يشبه شيء في حقوقه. فما هي حقوق الله علينا؟ قال يا معاذ: ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق الله على العباد، فهل يماثله شيء، يشبه شيء في هذا الحق؟ لا يشبه شيء، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا الأولياء ولا الصالحون لا يشبهون الله في هذا الحق. ليس لأحد على بشر حق العبودية إلا لمن؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ليس هو واحد لا يشبه شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في حقوقه. نعم، ولا يتحقق التوحيد إلا بهذا القيد الرابع. نعم، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، ولو صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب. نعم، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، ما أنزله في كتابه معلوم لدينا أم لا؟ معلوم. أو علمته أحدا من خلقك، أحدا من خلقك، ليس كل أحد من خلقك، هذا ليس معلوما لدى جميع الناس. وأكثر من هذا، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني لله سبحانه وتعالى أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده، لم يطلع عليها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. إذن لله سبحانه وتعالى أكثر من كم اسم؟ 99 اسما. نعم، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. هذا الحديث ماذا قال؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال هذا إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدل مكانه، أبدله مكانه فرحا. من قال هذا الدعاء وقت الكرب والهم والغم: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. طيب، هذا الحديث يا أخوة، بداية الحديث: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عد في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك. حتى أدعية النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوة، أدعية الأنبياء كلها توحيد. الدعاء في حد ذاته توحيد. انظروا إلى التوحيد الذي تضمنه هذا الدعاء: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. إقرار لله بماذا؟ العبودية. ناصيتي بيدك، أي نوع من أنواع التوحيد؟ ناصيتي بيدك، ربوبية، ناصيتي بيدك. ماض في حكمك، ماض في شئت أم أبيت، ماض في حكمك، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، نعم، يشافي من يشاء ويمرض من يشاء، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. لكن لست ماذا؟ مسيرا لي، لست ظالما لي، وإنما عدل في قضاؤك. قضاؤك في ماذا؟ عدل. قضاؤك في عدل. وما أصاب من مصيبة، أو لما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. إذن حتى هذه المصائب التي تصيبنا بماذا؟ بسبب ذنوبنا. ما من شوكة، حتى الشوكة يشاركها إلا ماذا؟ كفر الله سبحانه وتعالى بها عنه الخطايا والذنوب. إذن ما عدل في قضاءك؟ قضاء الله سبحانه وتعالى فينا عدل وليس بظلم، إلا إما لتكفير السيئات وإما لرفع ماذا؟ لرفع الدرجات. فعدل في قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك. انظروا، توحيد في البداية توحيد الألوهية، ثم توحيد الربوبية، ثم التوسل بتوحيد الأسماء والصفات. أسألك بكل اسم هو لك، ما قال أسألك بالأنبياء وأسألك بحق الأولياء وأسألك بجاه فلان، قال أسألك بكل اسم هو لك. توسل إلى الله سؤال الله، وتوسل إليه بماذا؟ بأسمائه سبحانه وتعالى. نعم، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. إذن الحديث موضع الشاهد منه أن لله أسماء لا يعلمها غيره سبحانه وتعالى. إذن فالإثبات مفصل، هناك أسماء لم نعرفها نحن ولا غيرنا من البشر، فالإثبات مفصل والنفي مجمل. وسيأتي التنبيه على فسائل طريقتهم في الصفات إن شاء الله. وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى، من هو؟ الطحاوي، ولا شيء يعجزه من النفي المذموم. ذكرنا في بداية هذا المبحث أن النفي نوعان، نفي محمود ونفي مذموم. ما هو المحمود؟ ها عبد الرحمن، النفي الذي يتضمن كمال الضد، النفي الذي فيه مدح. أما النفي المجرد الذي لا يثبت كمال الضد فهذا النفي مذموم. وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. انظر، لما نفى العجز والإعجاز أثبت ماذا؟ إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدرة. فإن العجز إنما ينشأ إما من ماذا؟ أولا إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وهذا ضعف يخالف يناقض القدرة، وإما من عدم علمه به. نعم، العجز لماذا عجز عن هذا الشيء؟ لماذا عجز عن النجاح؟ إما لجهله وإما لماذا؟ لضعفه. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بقوله إنه كان عليما قديرا. إذن العليم القدير لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، والله تعالى لا يعجز عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير. نعم، وهذان الوصفان يا أخوة، العلم والقدرة، العلم والقدرة، من كان عليما قديرا هو الذي يستحق الألوهية. ولذا ختم الله سبحانه وتعالى سورة الطلاق بماذا؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، خلق يتنزل الأمر بينهن لتعلموا ماذا؟ أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فمن كان على كل شيء قديرا ومن أحاط بكل شيء علما هو الذي يستحق أن يعبد، وهو الذي لا يعجزه شيء. قال وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه. كمال قدرته وعلمه، كيف علمنا يا أخوة؟ ولأجل هذا العلم خلقنا الله. انظروا، الله الذي خلق السماوات، خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، لماذا خلق؟ أولا خلق، ثم ماذا؟ يتنزل الأمر بينهن، أمره القدري وأمره الشرعي، يتنزل الأمر بينهن لماذا؟ لتعلموا فقط، لتعلموا. نعلم ماذا؟ أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لأنك إذا علمت أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لا تتوجه إلا إليه، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تقصد إلا إياه. إذن قال وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد. ولأن العجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طيب، إلى هنا إن شاء الله تعالى. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. ببدائه العقول، نعم جمع تفسير. ماذا؟ في كتاب الله عليها. نعم، قد أحاط الله بها، يعني علما وقدرة، أحاط الله بها علما وقدرة. أنتم لن تقدروا عليها، لكن أحاط الله بها علما وقدرة. بارك الله فيك. طيب، سؤال استفسار. نعم، ليس النفي الصرف، الصرف. النفي الصرف يعني البحث، يعني مجرد النفي، لا تجعل النفي وسيلة لغاية، وإنما قصدت النفي فقط. فالنفي الصرف أي النفي البحث، النفي المحض، النفي الخالص ليس فيه مدح. تفضل بارك الله. سبحانك اللهم كلمات ناصر قدر الله ما شاء. نسيت الآن، متعود. صورين بإذن الله عز وجل. الله